تعليقا على مساله التحريف. نعم. الحديث المتقدم فان القطع على المولود ينتفع به. اي نعم. بالقطع من وجوه عديده، منها انه هو يحتاج الى طعام سريع، ما يعني ما عنده حليب يرضع. نعم. ولا يمكن قبل ساعات، يمكن يوم ما يرضع، ولا يعرف كيف يرضع. هذا من وجه التغذية فهو طيب يعني. نعم. هو سريع القصاص كما تقدم في الحلوى والعسل وكل الأشياء الحلوة. نعم. ثم إن عملية التحليق نفسها تجعل الطفل يتحرك في البلع والتنفس إن كان فيه أي إفرازات أو شيء لا تلتقط في ممر الهواء يعني. وينتفع فضلا عن التمر نفسه، الرسول صلى الله عليه وسلم فضل التمر. إذن حتى لو ما علمنا إيش اللي فيه فهو مفيد. هذا يرجح القول بأن المقصود القول اللي هو الثاني التمر. إيه. نعم. أحمد. بالنسبة للتحليق إذا كان المحلق فيه مرض، قلنا أنه يجب عليه أن لا يحلق حتى ما ينتقل المرض. نعم. كيف يجمع بين هذا في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى؟ إيه نعم. يجمع بينهما بأن نفي العدوى ليس معناه النفي وجودها، لكن نفي ما كانوا يعتقدونها في الجاهلية بأنها مؤثرة ولا بد. والرسول قال فر من المجنون فرارك من الأسد.